الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.